لا لا ما عملت انا قبل يعني الحين تدخل على الجمل يعني لا ما في اه اذا ما عملت اذا ما بلا اذا عامل ما في الجنس كنت هاي كلها رجل في الثاني يعني عندما هي لا هنا فيها الجزء عملت ما انت عايز كده في غير هذا على تقول يعني أبدا ما يعني لا زيد ولا عمرو ما تقول لا زيد ما يعني ها يذكر الله إذا عمل لا دخلت على مهرات خلاص لا لا عند غيره وزمن لا ما هي عاملة بلاجة تكرارة لا قالوا عند غيره وزملاء وزملاء التبرئة عند غير الفارسي قال هالا لا سيا عن سيا اسملاء ويجوز الاسم الذي بعدها الجر والرح واضح إذن الظاهر يقول ليها لا سيا أنها إيش أنها اسملاء حال يكون سبع الحال وفارسي من تشيب منه فارسي ومن قالك حال مو سبع الحال يشتين الناس هو الحالي جواب قال لا بعضهم وغيره يقول ايش من النسب على النسب لا الله ويجوز بالاسم الذي بعدها الجر والرفع المطلقة والنسب ايضا اذا كان نكرة وتدري بهن ولا سيما يوم يوما ويوم ويوم ها والبع والجر ارجحها لا سيما يوم وهو على الاضافه وما زائدة بينهما مثلها في ايام الاجلين قضيتم ايام مضاف الاجلين مضاف له وهنا حين يقول لا سيما زيد في مضاف زيد مضاف له يعني ها فارسي وجمع ما داري ما احنا بنتكلم في ما بعدها يعني ما ذكر له الفارسي راي كان من صبح الحال احنا في سيا ايه كان من صبح الحال هم قالوا لا على نزل لا لما زيادة بعدها ما هو ذا بعضهم بيصبر كذا على حسب الاعراب انه على حسب الاعراب اذا كانت لا سيا ما زيد اذا حفظت انت ما بعدها يعني ما زايد كان مضافا مضافا والرفع على انه خبر لمضمر محذوف وما منصوره او نكره منصوره بالجمله قال والرفع على انه خبر لمضمر محذوف يعني يقول لا سيما زيد يعني لا سيما هو زيد واضح اتقدر هو سلام قدر هو زيد الذي يصلح جمع موصول لا سي الذي هو زيد ولا تقدرها موصولة لا سي ما شيء هو زيد واضح والتقدير ولا مثل الذي هو يوم هذا عد في الشرح تبع المعنى هذا التقدير التلفية بمثلة واضح أو لا مثل شيء هو يوم ولا مثل الذي هو يوم أو لا مثل شيء هو يوم ويضعفه في نحو ولا سيما زيد حذف العائد المرفوع مع عدم الطول قال لكن باجي ضعف هذا القول حين يقول ولا سيما زيد لأن الصلاة هنا قصيرة يعني هو على أساس أنك حذف صدر الصلاة أنا حذف صدر الصلاة ما بيعني وداع قصيرة لا في أي لا في أي أدري سرعة وهو يقولها كثيرة. إذا بزيادة أكثر ما ما حد يوم بلا مبتدا وخبر خبر مفرد. قبل ما هنا قال ولا سيما يوم بدارة جلجلي. يوم بدارة جلجلي ما مثل به. قال ما بلا لا سيما زيد لما ذاك المثال إن إيش؟ فترة طويلة. يوم بدارة جلجلي. قال وإطلاق ما ها هو هذا كان محذوف مبتدا محذوف وإطلاق ما على من أجل هذا التضعيف الآخر واضح يعني ضع فيه ضعف من عدة أوجه الأول أن باحث في العائد هذا المرفوع مع عدم الطول مع عدم طول السلاح وإطلاقه ما على من يعقل والأش والأصل إطلاقه على غير العقل وعلى الوجهين هذا حين السواء قلنا أنسية أش مضافة إلى ما بعدها ولا يعني سواء قلنا النبي بعدها مجرور بالإضافة وبالأنسية ولا مرفوع على أساس أن خبر المبتدا محذوف فنقول أنسية هنا أش سية إعراب واضح يعني منصوب نفتح علامة إعراب في سيئة لأنه مضاف هذا على الوجه الأول لا على الوجه الأول ولا الثاني نحن نقول على الوجه الأول لا سيما زيد بنجعل زيد مضاف له والوجه الثاني بنجعل ماء مضاف له سواء جعلنا موصوفة ولا موصوفة ماء لا سيما لا سيما الذي ولا لا سيما شيء الذي لا سيما مضاف له الذي مضاف له نقول لا سيما الذي خلينا نعمل الذي بعدها احنا في سيا في لا سيا ما زيد سيا مضاف الى زيد صح ولا سيا ما زيد يعني لا سيا ما هو زيد سيا يعني الذي ولا سيا شيء سيا شيء لا سيا شيء هو زيد اقول سيا مضاف في كل الحالات ها جاء معرض واضح للكلام قال وعلى الوجهين فتحة سيا إعراب لأنه مضاف والنصب على التمييز كما قال التمييز بعد مثل فينا ولو جئنا بمثله مددا يعني بميز المثل وشو ماشي وشو المثل مثل في وش المدد أو لا هذا مثل في وش لا تقول ذات طيب قال وما كافة عن الإضافة هنا واضح هناك يختلف بعضها هذا الحين قال هنا وما كافة عن الإضافة في ذيح لا سيما رجلا ولا لا سيما رجلا قال السماء نكرة يصبح أو لا قال وما كافة عن الإضافة والفتحة فتحة بناء والفتحة بناء مثل هذه لا رجل عرفت الفرق بين الوجهين بين الوجهين والوجهين السابقين لكن عرب ذيها مبني ذا ما فيه إضافة والفتحة بناء مثل هذه لا رجل وأما انتصاب المعرفة نحو ولا سيما زيدا قال هكذا أتبع الحين جو منصوب أن تكون انتباه هنا كلف وإيش تميز إذا هو معرفة قال ما ولا سيما زيدا قال اما انتصاب المعرفه انه ولا سيما زيدا فمنعه الجمهور وقال ابن الدحال لا اعرف له وجها ووجهه بعضهم بان ما كافه وان لا سيما نزلت منزله الا بالاستثناء قال ورد قال اولا قال ما مسموح ولا له وجه بعضهم قال لا باس بالوجه عنده لا سيما معنى الا والنصب الذي بعدها منصوب على الاستثناء يعني عند تقول لا سيما عند تقول الا ورد بأن المستثنى مخرج وما بعدها داخل من باب أولى قالوا ما صار كفال المستثنى يقول قام القوم لا سيما زيدا يقول معنى قام القوم إلا زيد يعني زيد ما قام واضح وإحنا نشتيه نقول قام القوم لا سيما زيد يعني خصوصا يعني عجز زيادة إيه يعني عجز بالأولى زيادة حتى تفهم معنى الأولوية قال إذا ما سبق الذي قال ورد يرد ورد بأن المستقر مخرج وما بعدها داخل من باب أولى. وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق مما مساواته من مساواته لما قبل، وعلى هذا فيكون استثناء منقطعا. قال هم جوب وردوا على الرد، ما هم ردوا على كون استثنائية، قالوا ما أصابت من المعنى فقا يختلف. قال هذا بيثبت ولا يختلف المعنى، لكن لا نجعلها مستثناء من القوم كذلك، يعني نجيب معنى المستثنين لأن إحنا حين نقول قام القوم وديت منهم بأن نفهم أنه قام، وأن قام منذ قاما واضح، إذا بأن نفهم مساوات قياما لقياما يقول ولا فيما زاد، يعني قلنا إلا زاد ما هو قيام هاش قيام خاص ومختلف. قال إذن هذا كلام بيجبتوا إيش باستثناء، ترى جابتوا مفهوم من الكلام السابق ما حد لا كلمة منقطع عظيم يقولوا فعلا ما على هذا، وعلى هذا فيكون استثناء منقطع إلا مختلف. أصل الكلام إذا مخرج إذا مخرج من شيء السبب هو مستفل هذه، قال إن قال وجب أن أخرج مما أفهمه الكلام السابق. إذا فهمنا المستثنى إن إذا تخرج المستثنى منه يعني إنه مستفل أو لا، كلمة منقطعة مع هذا قالوا ايوه قالوا حين تجعل زيد مخرج من القوم يعني انه ما قام، جوب عليه لكن ردوا قالوا هلا ما مخرج من القوم مخرج من مساواه يعني ما اعتبرناه الا ما حيجي معناها انه قام القوم يعني انه استوى قيامهم الا زيد يعني لا قيام زيد ما هم قام ايه انهم قاموا قيام مستوي، يقول لا فيها ما زاد يعني ما زاد عدم مستوي. لكن الشيخ العربي يجيب ان شاء الله على استثناء والاستثناء عداه ما يقول انها مركب ايضا لازم لا هذا ما بالسابق هذا ما بالسابق من انه يجعلها حكم اداه الاستثناء على الاعراب السابق ما في شيء جديد. وين فرغوا ما هو؟ زيدا. ما هو مفرغ ولا شيء. من قال مفرغ؟ من اللي قال اعراب اعراب اللي قال؟ قلنا لك فيها اسم مثل الاعراب السابق. ما هاي شيء اسمه سأل اسمه سأل هذه كنت ما بقى هذه قال فارسي النحال وقال ذاك انه لا ما قال فارسي قال النحال وغيره قالوا انه اسم لا سواء منصوب منصوب على استثناء ومن يوصل لها على استثناء على حسب الاشياء ما جيدا اما يقدر مثلها موجود لا مثل زيد الموجود سواء تكون بمعنى مستوى ويوصف بها المكان بمعنى أنه نصف بين مكانين يعني كان في وسط بين مكانين أحيانا تعملها معنى مستوى لكن إذا قال المكان لا أحيانا